الحمد لله أبدأ بتفسير سورة القلم. وسورة القلم سورة مكية، آياتها 52 آية. تناولت السورة ثلاث موضوعات، أولها الرسالة وما أثاره كفار مكة حولها من شبهات، ثانيا قصة أصحاب الجنة وبيان نتيجة الكفر بنعم الله، ثالثا الآخرة وأهوالها وشدائدها. بدأت السورة بالقسم على رفعة وقدر شأن الرسول وبينت أنه على خلق عظيم. تناولت بعد ذلك موقف المجرمين من الدعوة ما أعد الله لهم من عذاب إن أليم، ثم ضربت مثلا لكفار مكة بقصة أصحاب الجنة الحديقة ذات الأشجار والزروع والثمار، حيث جحدوا نعمة الله ومنعوا حق الفقراء والمساكين فأحرق الله حديقتهم. ثم تناولت السورة القيامة وأهوالها وموقف المجرمين في ذلك اليوم، وختمت السورة بأمر الرسول بالصبر على إيذائهم وعدم التبرم والضيق بما يلقاه في سبيل الدعوة كما حدث من يونس عليه السلام. وقد سميت السورة بسورة القلم لورود ذكر القلم وهو أداة الكتابة تتويجا بشأن العلم والعلماء. نون والقلم وما يسطرون، قيل أن نون بمعنى حوت، وقيل أنها بمعنى لوح من نور، وقيل أن المراد الدواه، والقلم هو جنس القلم الذي يكتب به. نون والقلم وما يسطرون أي وما يكتبون، أي ما تكتبه الملائكة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي لست ولله الحمد يا محمد بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، غير مقطوع وغير محسوب، وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق القرآن وعلى دين الإسلام وعلى دين التوحيد. فإذا اصطفاك، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالأخلاق توصف بالحسن وبالقبح، فقال عن رسوله وإنك لعلى خلق عظيم. انظر كم من المؤكدات، إن وكاف الخطاب واللام وعلى، أي فوق الخلق العظيم نفسه صلى الله عليه وسلم. أخلاقه أخلاق القرآن، والقرآن قال فيه ربنا عز وجل إنه لقرآن كريم، فكانت أخلاقه في أعظم صورة يمكن أن نجد عليها بشر صلى الله عليه وسلم. فستبصر ويبصرون، أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوه بأيكم المفتون، أيكم المجنون، وأيكم الذي فتن وأضله الشيطان على علم. والمراد بذلك الوعد والتهديد، وحذف المفعول به للتهويل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين. كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم لا تطع المكذبين. وأدوا لو تدهن، أي لو ترخص لهم وتركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه، ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف، كذاب، مكابر، مهين، ضعيف، هماز مشاء بنميم، يغتاب ويعيب الناس ويمشي بين الناس بالنميمة، مناع للخير معتد، معتد في تناول ما أحله الله، أثيم، يتناول المحرمات، عتل أي جموع منوع، ثم بعد ذلك زنيم فهو دعي في القم، هو ولد زنا، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسموه على الخرطوم، استهانة واستخفاف به، نعم سنسموه على الخرطوم، هذه سمة أهل النار، يعني نسود وجهه يوم القيامة، وعبر عن الوجه بالخرطوم. ولا مانع من الاجتماع الجميع عليه، سنسموه على الخرطوم، أي نعرف له سمة نبينه بها، سمة على أنفه. قال ابن عباس يقاتل يوم بدر فيختم السيف في القتال. وفي الحديث من مات همازا لمازا مرقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشفتين، من كلا الشفتين. وفي الحديث ألا أخبركم بشراركم، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العين. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان، لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم. ونظيره في القرآن: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أكن لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن بلوناهم أي اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة المشتمل على أنواع الثمار والفاكهة، إذ حلفوا ليقطعنها مصبحين لئلا يتصدقوا منها بشيء ولا يستثنون فيما حلفوا به. فطاف عليها طائف أصابتها آفة سماوية فأصبحت كالليل الأسود هشيما يابسا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فتنادوا المصبحين وقت الصبح، فانطلقوا وهم يتخافتون يتناجون فيما بينهم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي لا تمكنون اليوم منها فقيرا يدخلها عليكم. وغدوا على حرد أي على شدة وعلى غيظ قادرين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، لا حظ لنا ولا نصيب. قال أوسطهم: لولا تستثنون، وكان استثناء في ذلك الزمان تسبيح. فندموا حيث لا ينفع الندم، ومع ذلك قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا تشبيه مقلوب. والسياق: أفنجعل المجرمين كالمسلمين في الأجر والثواب؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل لكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون، أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وما تشتهون. سألهم أيهم بذلك زعيم أي كفيل وضام، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق كناية عن شدة الهوى، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فاصبر يا محمد على أذى قومك ولا تكن كصاحب الحوت يعني ذنون إذ نادى وهو مظلوم، أي وهو مغموم ومكروب، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يحسدونك لبغضهم إياك لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. والحمد لله رب العالمين.